ابو شعر ثاير، هلا ابو شعر ثاير، كسابي ظل وجبينك ليتنه في الضفاير، ليتنه في الضفاير، شعرها على رمش عينه ظالم وفي الحكم جاير، وبرضنا قابلينك ظالم وفي الحكم جاير، وبرضنا قابلينك ما دام سر الضماير في ايدك يا ابو شعر ثاير. هلا ابو شعر ثاير، ابو شعر ثاير. والغصن لما تعدي يغار يغار يغار من اللي قدك، نظرتك فيها تحدي تحدي تحدي، تقول صم حدك والغصن لما تعدي يغار يغار يغار من اللي قدك، ورد يشكيك عندي سرقت لونه لخدك، والورد يشكيك عندي سرقت لونه لخدك، أحلى المخاليق عندي تبقى أبو شعر ثاير. هلا أبو شعر ثاير، أبو شعر ثاير. خلقت للحب معنى سامي ودنيا جديدة جديدة، سمعتني فيه مغنى ما فيه نغمة زهيدة زهيدة، خلقت للحب معنى سامي ودنيا جديدة جديدة، سمعتني فيه مغنى ما فيه نغمة زايدة زايدة، بحلى العاطف جمعنا نمشي على ما نريد، بحلى العاطف جمعنا نمشي على ما نريد، ضمر المحبة خضعنا لأمرك يا ابو شعر ثاير. هلا أبو شعر ثاير، أبو شعر ثاير. هلا أبو شعر ثاير، هلا هلا أبو شعر ثاير، كسابي ظل وجبينك ليتنه في الضفاير، ليتنه في الضفاير، شعره على رمش عينك ظالم في الحكم جاير، وبرضنا قابلينك ظالم في الحكم جاير، وبرضنا قابلينك ما دام سر الضماير في ايدك يا ابو شعر ثاير. هلا هلا ابو شعر ثاير. ابو شعر تاير.